إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون الأخيار، اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الكرام، إن أعظم خسارة يخسرها العبد هو أن يأتي يوم القيامة بعد جمعه للحسنات فتمر بين يديه وأمام عينيه هباء منثورا. فحديثي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك حول مبطلات الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة، ولسيما أيها الكرام وقد بدأت علينا أشهر الله تبارك وتعالى الحرم، فهي أشهر كريمة تنزل فيها الرحمات والبركات، فيها تعظم الحرمات، فنسأل الله تبارك وتعالى فيها القبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إنك عبد الله يوم أن تأتي يوم القيامة، إن الفاصل بينك وبين الجنة والنار بعد رحمة الله تبارك وتعالى هي الحسنات، وكلنا نسعى في تحصيلها من أجل رضا الله تبارك وتعالى. فما جئت الآن تصلي الجمعة إلا ليكتب الله تبارك وتعالى لك الحسنات، ويمحو عنك الخطيئات، ويرفع لك الدرجات بمنه وفضله وكرمه. كل هذا تسعى له في الدنيا لتجده أمامك يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى قال: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهون المرء يوم القيامة بعمله. فإذا أتى المرء يوم القيامة ووجد هذا العمل المبارك الذي سهر عليه طوال الليل، إما بالقيام أو قراءة القرآن أو الأذكار، وكذا الصيام في النهار، بر الوالدين وصلة الأرحام، حج وعمرة وغيرها من الأعمال، إنه يجد حسرة عظيمة عباد الله أن يجد كل هذا يوم القيامة، يجعله الله تبارك وتعالى هباء منثورا. قال الله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ينظر المرء يوم القيامة إلى أعماله وهو يتحسر عليها بعدما أن خف ميزان الحسنات وثقلت السيئات، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى. إن أول هذه المبطلات عباد الله التألي على الله تبارك وتعالى، أن يتألى المرء على الله سبحانه وبحمده، والتألي هو الحلف على الله تبارك وتعالى، وهو أن يتدخل المرء في أمور اختص الله تبارك وتعالى بها، اختص الله سبحانه وبحمده وحده بها، فيتدخل المرء فيها فيخسر عمله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت لفلان وأحبطت عمله. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا عن رب العزة تبارك وتعالى. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفصيلا دقيقا حتى نتواخى منه ونحتذر منه عباد الله، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده وغيرهما من حديث ضمضم بن جوس رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في بني إسرائيل رجلين متواخيين، أحدهما مذنب والآخر مجتهد، فكان الذي المجتهد إذا مر على هذا المذنب يقول له: أقصر. هذا المجتهد الذي هو قائم على طاعة الله عز وجل بتوفيق الله تبارك وتعالى وتسديده، كان إذا مر على هذا المذنب يقول له: أقصر، أي أقصر عن هذا الذنب. ففي يوم من الأيام قال المذنب له: خلني وربي، أبعثك علي رقيبا؟ فقال المجتهد له: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. وهذا حال كثير منا إذا وفقه الله تبارك وتعالى إلى طاعة، إلى رضاه سبحانه وبحمده، تراه ينظر إلى المذنبين العاصين على أنهم من أصحاب الجنة، وربما صرح بذلك لبعضهم إلا من رحم الله عز وجل، فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل أرواحهما وقال للمجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. قال: ادخل الجنة برحمتي. وقال لهذا المجتهد: اذهبوا به إلى النار، فقد أحبطت عمله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليس هذا مدعاة عباد الله أن نذنب وأن نتجرأ على الله تبارك وتعالى، ولكن السبب في هذا الحديث أن هذا المجتهد الذي ليس له حق في أن يدخل هذا الجنة أو أن يدخل هذا النار أو أن يحكم على أحد بأحدهما، إن هذا اختص به الله تبارك وتعالى، فقال له: والله لا يغفر الله لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقال: والذي نفسي بيده لقد قال كلمة أوبق بها نفسه خسر بها دنياه الأعمال وتضيع بالحسنات، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما عند الإمام مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين منها يهوي بها في النار كما بين المشرق والمغرب، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. فبكلمة عباد الله أحبط الله تبارك وتعالى عمل هذا المجتهد الذي جمع الحسنات، سهر الليالي، صام النهار، عمل كل هذه الحسنات، ولكنه أتى يوم القيامة فأحبط الله تبارك وتعالى عمله. أيضا من محبطات الأعمال رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وعلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. تدبر عبد الله، الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أبو مليكة رضي الله عنه وارضاه: نزلت هذه الآية قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: أتى وفد من بني تميم على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من علامهم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر عليهم أحدهم حتى يؤمهم في الصلاة وغيرها. فقال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فعلى أصواتهما في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ قال: ما أردت خلافك يا أبا بكر. وعلى أصواتهما، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أبو مليكة رضي الله عنه وارضاه: فكان عمر رضي الله عنه وارضاه لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، أي من شدة خفض صوته يقول: ارفع رأسك يا عمر. وكان أبو بكر لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي الصغار الذي يبث لصاحبه سرا في أذنه من فمه إلى أذنه من شدة حرصهما على خفض أصواتهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى لو أن إنسانا اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام، أو كره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذب حديثا صحيحا ثابتا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك الحكم فيه، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وكذا أنزل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره سنة النبي أو عارضها أو غير ذلك معرض لأن يحبط الله تبارك وتعالى عمله، لأن يحبط الله عز وجل عمله. فانظر عبد الله، حذاري حذاري أن تكون ممن كره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كره بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا من مبطلات الأعمال ترك الصلاة، وخصيصا ترك صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وحدد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة بالذات لأن كثيرا منها كثير من الناس يتكاسلون عنها، إما لعمل أو لغداء أو لنوم أو لغير ذلك. بل انظر إلى الصحابة الكرام وهم يحافظون على صلاة العصر بل وعلى كل الصلوات. في هذا الحديث وله قصة جميلة. يقول أبو المليح رحمه الله رحمة واسعة: كنا مع بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وارضاه في غزوة ذات يوم غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر. حدث غيم في النهار فحجب قرص الشمس عنهم، وهو يقول لهم: بكروا بصلاة العصر، بكروا بصلاة العصر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لابد أن نعلم عباد الله أن الناس في الصلاة ثلاثة: إما تارك لها، أو أنه متكاسل عنها وهو يقيمها، أو أنه يؤديها على مراد الله تبارك وتعالى. فالفائز هو الآخر. أما من ترك الصلاة بالكلية فذاك أصله في النار والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول علامة وأول شيء كانوا يفعلوه: لم نكن من المصلين والعياذ بالله. وأما الذي يصلي ويتكاسل، يصلي طارة ويترك طارة، يؤخر الصلاة، يقوم إلى الصلاة وهو متكاسل، فذاك منافق وله عقاب عند الله تبارك وتعالى. هو يؤدي الصلاة ولكنها ثقيلة عليه، يؤدي الصلاة وهو كاره، ربما يتململ أو يصليها ويدعي أن الإمام أطال فيها وغير ذلك. وما أطال الإمام، انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أثقل الصلاة على المنافق الفجر والعشاء. يأتي إلى الصلاة ولكنها ثقيلة عليه، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام منافق. أما الذي يسعى لها بكل طمأنينة وانشراح للصدر فهو لا يصلي هذه الصلاة على أنها فرض وفقط، بل إنما يتقرب إلى الله عز وجل، وفي ذلك قدوته موسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. جاء منشرحا الصدر متقدما هؤلاء لكي يرضى الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إما أن يكون تكاسلا أو تهاونا أو غير ذلك، فإنه عرض نفسه لكي يحبط الله تبارك وتعالى عمله. فحذاري حذاري عباد الله أن نترك هذه الصلاة أو أن نؤخرها، فإنها صلاة مباركة قال الله تبارك وتعالى عنها في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر عباد الله. رابعا من محبطات الأعمال المن والأذى. هؤلاء الذين يحبطون أعمالهم من صدقات وزكوات، ويؤدي ما عليه من الفرض في الزكاة والنفل في الصدقات، ولكنه يتبع هذه الصدقة أذى بلسانه، أو ربما بيده، أو ربما بعينه، فهذا قد عرض نفسه لأن يبطل الله تبارك وتعالى هذا العمل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. تدبر عبد الله، والله عز وجل يضرب لك مثلا لمن أتبع هذه الصدقة أذى ومنا، كمثل صفوان وهو الأرض اليابسة التي ليس فيها ملمس ونزل عليها تراب، وفي هذه الأثناء أنزل الله عز وجل عليها الوابل وهو المطر، فذهب بهذا التراب فتركه صلدا. تدبر، بعدما أن ينفق هذا المنفق إما زكاة أو إما صدقة، فإذا به يتبع هذه الصدقة المن والأذى، فإذا بهذا المن والأذى يذهب هذا الأجر فيتركه وكأن شيئا لم يكن. انظروا إلى هذا المثال العظيم، إنه مثال مرعب والله الذي لا إله غيره. تدبر عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه: ثلاثة لا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه: خابوا وخسروا يا رسول الله، خابوا وخسروا يا رسول الله، من هؤلاء الذين جمع الله تبارك وتعالى لهم عقوبات في عمل لا ينظر إليهم نظرة رحمة، لا يكلمهم كلاما طيبا، لهم عذاب أليم، من هم يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسبل، أي المسبل إداره، الذي يترك إداره حتى يمر من على كعبه. قال: والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب. يا الله، تدبر عبد الله، المنان هذا يقتل الله تبارك وتعالى عمله. أتبع هذا، انظر إلى العلام الرباني، كيف تفعل مع الصدقة، أو لو أنك لم تتصدق. قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذه الصدقة إما أن تكون زكاة، وهذا حق الله تبارك وتعالى، ليس حقك أنت عبد الله، فالزكاة المفروضة عليك التي أنت تخرجها ليست حقك وليست ملكك، إنما هي حق الله عز وجل، أمرك في المال الذي استخلفك فيه وأنت قائم عليه أن تخرجها لأصحابها، وإما أن تكون نفقة فلا تبطل هذه النفقة بالمن والأذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، أيضا من مبطلات الأعمال الرياء، والرياء هو آكل الحسنات، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. الرياء هو أن يعمل المرء منا عملا مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى يبتغي به ثناء الناس عليه، يبتغي به ثناء الناس عليه، يصلي، يصوم، يعتمر، يحج، ينفق، كلها أعمال صالحة، إلا أنه عمل هذا العمل إلى أن يثني الناس عليه. تدبر هذا الحديث المرعب الذي هو في صحيح الإمام مسلم من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. يقوم الله عز وجل يوم القيامة بعد أن يجازي الناس بأعمالهم، يقول لهؤلاء: اذهبوا، اذهبوا إلى ما كنتم تراءون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء؟ فهل تجدون عندهم جزاء؟ حتما لا يجدون جزاء عند هؤلاء. أريدك أن تنظر عند الله أن المرء منا يعمل العمل يريد الثناء من الناس، يريد السمعة، يريد أن ينتشر صيته بين الناس، هذا لا أجر له بين يدي الله تبارك وتعالى. روى الإمام النسائي في سننه بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وارضاه، أريدك أن تتخيل هذا الحديث عبد الله. قال أبو أمامة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يرجو الأجر والذكرى فما له؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا شك له. فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكرى ما له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكرى ما له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثلاث مرات يكررها الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول له: لا شيء له. ولو أنك سألت وقلت: يا رسول الله، أرأيت الرجل يصلي ويريد أن يكون الناس له مصلي، وهو يبتغي الأجر من الله والثناء من الناس، ينفق ويريد الأجر من الله والثناء من الناس، يحج بيت الله تبارك وتعالى يبتغي الله تبارك وتعالى، ولكن يبتغي السمعة. إذا قيل له بغير كلمة الحاج يتمعر وجهه ويغضب قلبه: ما له يا رسول الله؟ لا شيء له. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم له المصب والمسار، فقال: لا يقبل الله تبارك وتعالى العمل إلا إذا كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وبحمده. لا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه، غير ذلك لا يقبله الله تبارك وتعالى. بل انظر إلى هذا الحديث أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم وأحمد في مسنده وغيره بسند صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشروا هذه الأمة بالثناء والصبر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ليس له في الآخرة نصيب. أي عمل في هذه الدنيا عمل الآخرة، أي صلاة وصيام وغير ذلك، ولكن للدنيا ليس له في الآخرة نصيب، كمن صلى وصام لأمر كان يطلبه فلم لما قضي لا صلى ولا صام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل اسمع عبد الله إلى هذا الحديث الذي أختم به في هذه الجزئية، حديث مرعب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أول من تسعر فيهم النار ثلاث. وهذا الحديث برواية جميلة عجيبة رواها ابن أبي الدنيا في كتابه كتاب الزهد الماجع. انظر إلى هذه الرواية، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يوم القيامة يأتي الله تبارك وتعالى إلى العباد ليقضي بينهم، فيأتي بقارئ القرآن فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه ويقول له: أي عبد، ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى، تلوته آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل: كذب. وتقول الملائكة: كذب، إنما قرأت ليقال قارئ، إنما قرأت ليقال قارئ حسن الصوت وغير ذلك. وقد قيل: اذهب فلا شيء لك عندي. ثم يأتي بالثاني المنفق فيعرفه الله عز وجل نعمه وما أنعم الله عز وجل عليه، فيقول: أي رب، إنما أنفقته فيك. فيقول الله عز وجل له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، إنما أنفقت ليقال جواد. وقد قيل: اذهب فلا شيء لك عندي. فيأتي بالثالث المقتول في سبيل الله، فيؤتى بالمقتول فيعرفه الله عز وجل نعمه، فيعرفه الله عز وجل نعمه وما أنعم عليه، فيقول: هذا إنما قاتلت فيك ومن أجلك. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكة: كذب، اذهب فلا شيء لك عندي. أريدك أن تتدبر عبد الله الذي يقول له كذب، هو الله الذي يعلم السر وأخفى. لما سمع هذا الحديث شفي بن ماتع رضي الله من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ذهب وحدث به معاوية رضي الله عنه وارضاه بهذا الحديث المبارك، فبكى معاوية بكاء شديدا، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هؤلاء الثلاث في صحيح مسلم يأمر الله تبارك وتعالى بهم فيلقون في النار والعياذ بالله. عمل هذه الأعمال ابتغاء المدح والسمعة، ضيعوا أتعابهم وأذهبوا بأعمالهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالإخلاص الإخلاص عباد الله. وأختم بأيضا عمل عظيم يذهب بالحسنات والعياذ بالله، ألا وهو ذنوب الخلوات، فإن ذنوب الخلوات مهلكات. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى ابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة. أريدك أن تتدبر عبد الله، يأتون يوم القيامة حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه وارضاه: صفهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله حتى لا نكون منهم ولا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: إنهم من إخوانكم، ويأتون من الصلاة كما تأتون، ومن الصيام كما تأتون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا بهم يصلون، يصومون، يقومون، يحجون، يتصدقون، ولكن إذا خلوا بمحارم الله تبارك وتعالى انتهكوها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أتوا بحسنات كأمثال الجبال، أمثال جبال تهامة بيضاء سلسلة معروفة عظيمة، يأتون يوم القيامة بهذه الحسنات، يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا، لأنهم استخفوا بنظر الله تبارك وتعالى عليهم، والعياذ بالله. وأيضا قوم يتجهرون بالمعاصي، وقد سترهم الله تبارك وتعالى، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن من المجاهرة أن يعمل المرء العمل يستره الله عز وجل فيه، فيصبح يهتك ستر الله تبارك وتعالى عليه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس يوم القيامة منزلة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يصبح يهتك ستر الله تبارك وتعالى عليهما. انظر عبد الله، من هذه الأحاديث المرعبة التي ما زال كثير منا قائم عليها إلا من رحم الله عز وجل. وكما أن ذنوب الخلوات مهلكات، كذلك حسنات الخلوات مهلكات. وكان السلف الصالح عباد الله يتواصون بثلاث، وهذا ملاك الأمر كله عباد الله، كانوا يقولون: من أصلح بينه وبين الله أصلح الله عز وجل بينه وبين الناس، ومن أصلح دنياه ومن أصلح أخراه أصلح الله عز وجل دنياه وأخراه. قال: ومن أصلح سره أصلح الله تبارك وتعالى على أمته. أيها الكرام، تلك ستة من كثير ذكرناها تحبط الأعمال، لأن الأعمال عزيزة عباد الله. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة في الدنيا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما يا رب العالمين، ولا سائلا إلا أجبته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا عاصيا إلا تبت عليه ورضته، ولا ظالما إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع من على أرضنا الوباء والغلاء والربا والزنا وسائر الموبقات، وارفع من صدورنا الغلة والحسد والبغضاء والطغينة، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق قلوبنا وأبداننا وأقدامنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.